الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي رحمه الله وصححه. قال الشارح رحمه الله: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، قاله الترمذي رحمه الله، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله بنحوه. قوله عن أبي واقد، قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، يعني الحارث ابن عوف رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه، وله 85 سنة يعني من العمر رضي الله عنه. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين. وفي حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويا والطبراني رحمهم الله، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني فتح مكة، في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، ونحن 1000 ونيف، أي 1000 وزيادة، نيف أي زيادة، ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث يعني ونحن حدثاء عهد بكفر، إلى آخر الحديث. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنهم أسلموا يوم الفتح وكانوا قبل ذلك على الشرك، فكانوا قريبين من الكفر، قد أسلموا رضي الله تعالى عنه، أي قريب عهدنا بالكفر، يعني أسلمنا قريبا. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجهل هذا، الذين تقدم إسلامهم عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، فلا يجهلون أن تعليق السيوف على السدرة والتبرك بالسدرة هذا شرك، هؤلاء لقرب عهدهم بالكفر خفي عنهم، فلذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأما من تقدم إسلامهم عرفوا أن التبرك بالأشجار والأحجار هذا شرك. قال وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، يعني أن من كان على الضلال ثم هداه الله وكان في قلبه أشياء من الضلالات فتحتاج إلى مدة حتى تذهب وتزول. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، السدرة معروفة، شجر السدر الذي ثمره العلب أو النبق، وهو شجر ذا شوك. قال مروا وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني تعكفون عندها وتعبدونها. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. فالمشركون كانوا يعكفون عند تلك السدرة ويزعمون أن فيها بركة ويعلقون السلاح للبركة، فهذا دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من الشرك. البركة عند الله، لا يجوز التبرك بشيء من الحجارة والأشجار وغيرها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح، أي يعلق بها السلاح يعني للبركة، فسميت ذات أنواط، والنوط هو التعليق. فلما كانوا يعلقون أسلحتهم سموا تلك السدرة ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، نعوذ بالله. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال. فالبركة عند الله ولا تطلب إلا من الله بالإيمان والعمل الصالح. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فتبين أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، فلا يجوز للمسلم أن يتبرك بشيء من الأشجار والأحجار وغيرها، وإنما يطلب البركة من الله عز وجل. فالبركة عند الله، والبركة زيادة الخير، والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر العقائد الفاسدة، فلا يتبرك بالأشجار والأحجار ولا بالشيوخ ولا بالقبور ولا بغير ذلك، كل ذلك شرك، نعوذ بالله من الشرك. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق عليها كما فعل أولئك القوم. قال أبو السعادات وهو ابن الأثير رحمه الله الذي ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث، سألوه أن يجعل لهم مثلها، أن يجعل لهم سدرة مثل المشركين، فنهاهم عن ذلك. بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط يعني الذي يعلق عليه. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، يعني ظنوا أن التبرك بالأشجار محبوب عند الله وهو شرك يبغضه الله، لكن ظنوا ذلك، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم جهلوا أن هذا شرك ولذلك طلبوا. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها شرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. الله منزه عن الشرك ومنزه عن كل نقص، وهو المعبود وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، يقول الله أكبر تعجبا من الأمر، أو سبحان الله، الله منزه عن كل نقص وعيب، تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله. إذا سمع كلاما لا يليق بالله كان يكبر الله وينزه الله جل جلاله. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك. سبح الله، الله منزه ليس له شريك، بل هو المعبود وحده لا شريك له. يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم أي تنقص للربوبية أو الإلهية، لأن الشرك تنقص للرب، فالرب عز وجل هو مالك الملك وهو الذي يعطي ويمنع، لا شريك له ولا معبود بحق سواه عز وجل. قوله: إنها السنن، بضم السنون بضم السين، أي الطرق، أي هذه طرق المشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم أنتم مثلهم، اجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كله شرك. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان. فهم قالوا اجعل لنا إلها، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، المعنى واحد وهو الشرك والعياذ بالله. فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فالشرك هو دعاء غير الله والتبرك بغير الله والتمسح وطلب البركة، كل هذا شرك، نعوذ بالله من الشرك. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، ففيه الخوف من الشرك. يجب علينا أن نخاف من الشرك. الشرك مصيبة عظمى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فهؤلاء ظنوا أن التبرك بالأشجار يقرب إلى الله، وهو شرك يبعد عن الله. فلا تتبع هواك، ولا تتبع تزيين الشيطان، ولكن اتبع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها أي أعظم العبادة لها كالدعاء، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله، نسأل الله العافية. كثير ممن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ كتب اللغة، ويعرف النحو والصرف، ويعرف الفقه والأدب، ولكن لا يعرف التوحيد، يطوف حول القبور، إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لأنهم لم يتدبروا القرآن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمشرك جاهل، وإن كان عنده شيء من العلوم التي ليس فيها توحيد وهو جهل لا ينفع. فأساس العلم العلم بالله وتوحيده وإخلاص العبادة له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واللزوم هدي السلف رضي الله عنهم، ثم العلوم بعد ذلك إذا كانت موافقة للكتاب والسنة فعليك بها، وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فاحذرها. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة رحمه الله في كتاب البدع والحوادث، ألف كتاب سماه البدع والحوادث، قال في كتابه: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق أي تطيب، يجعلون الطيب على الجدران وعلى العمد، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم شيطان دجال يحكي لهم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية. الشيطان يزين لبعض الناس أن هذا المكان جلس فيه الشيخ فلان، فيقولون أن هذا المكان صار فيه بركة لأن الشيخ فلان جلس عنده، فيبين ذلك للناس ويفتري الكذب، فالناس يعبدون ذلك المكان. كل هذا من تزيين الشيطان ومن وسائل الشيطان. البركة عند الله ليست عند فلان وفلان، فتطلب البركة من الله بالإيمان به وتوحيده وعبادته، لا للتبرك والغلو، فإن ذلك شرك والعياذ بالله. يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أي بذلك المكان أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك، يعني يلطخون ذلك المكان بالطيب ويقول البركة، يعبدون ذلك المكان من دون الله ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك وهم قد وقعوا في الشرك المبعد عن الله، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقوع تلك الأماكن في قلوبهم. إيش عندكم؟ نعم، فيعظمونها. نعم، الشيطان يزين لهم فيعظمون تلك الشجرة أو ذلك الجدار أو ذلك العمود، ويقعون في الشرك والعياذ بالله، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها. هذا كله من تزيين الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تلك الأماكن من عيون عين جارية، يقولون الشيخ فلان كان عند هذا العين صارت هذه العين بركة، والشجر الشجرة الفلانية جلس تحتها فلان صارت فيها بركة، وحائط جدار جلس عنده فلان صار فيه بركة، وحجر جلس عنده فلان صار فيه بركة، فيعبدون الأشجار والأحجار. وهذا هو عمل الشيطان، وهذا من تزيين الشيطان، وهذا هو شرك المشركين. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى، هناك عين يسمونها عين الحمى أنها تشفي من الحمى والشافي والله، كخاتم، وكعوينة الحمى خارج باب تومة، هذا اسم الموضع الذي فيه هذه العين يتبركون بها، والعمود المخلق داخل باب الصغير، هناك عمود يلطخونه بالطين داخل باب الصغير يتبركون، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق يتبركون بها، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. يجب علينا أن نحذر الشرك والخرافات، فالتبرك بالأشجار والأحجار وغيرها شرك لله. البركة تطلب من الله عز وجل، والكعبة المشرفة يطوف حولها ونستقبلها عبادة لله لا لها. هي كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقف عند حجر الأسود، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت قبلته. الحجر الأسود يقبله عبادة لله، وركن اليماني يسلم باليد عبادة لله. يا عبادة الحجر لا ينفع ولا يضر ولا شيء، لكن هذا عبادة لله لا الحجر. يجب أن نعرف الدين ولا أبدق وساوس الشيطان. قال وذكر أحمد رحمه الله نحو ذكره أبو سعد رحمه الله، ثم قال: فما أسرع أحد إلى اتخاذ ثاني من دون الله ولو كانت، يعني أن المشركين يدعون إلى الشرك والعياذ بالله، يقولون إن هذا الحجر حجر الشجرة وهذه العين تقر النجا، أي عبادة من دون الله، فإن النجا عبادة وقربة يتقرب بها الحجر إليه من دون الله عبادة، فمن دعا لغير الله كفر وأشرك بالله. وسيأتي حقنا هذا الباب عند قوله الله عليه وسلم: اللهم لا تحري وثنن يعبد أن يدري الله عليه وسلم، دع الله اللهم تجعل قبري أن يعبد، أن القبر إذا أبد يصير ذنب والعيادة. وفي هذه الجملة تفرأيك أن يفعله أعتقد الحضور والأخير يتبرك في عندها وحدها هو الشرك، ولا يغتال أثر بالعقم أي ما أثر بعوام أن يعبدون الأشجار والقبور والأحجار، أي السبب أشرك بالله تعالى بهذه الأمة صلى الله السلام كان رضي الله عنهم ظنوا حسنا على الذين أحجبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلهم أن ذا كقول بني سل اجعل لهم كان لهم آلهة، فبين له هذا الشرك، فكيف أخفى أعوذ لهم كل من في العلم وكتب المباح على بطل وحل بآثار عندك، قد يخفى على كثير من أسجبوا على التوحيد أن يتجنب الشرك أفعال، بل خفي على المشرك في الأبية فأخفى